ان الموضوع كل يوم نص قران يعني في تكرك ايه شهر ايه مش هيحطك في السوق حتى هتحطك حد لا في حد شغالك الفلوس له لا ياكل احسن حد ما كله اتحرك في شهر ايه البلاتفورم هيجي واحد يقول لي منطق حد انا ببني عماره حد بخالف معايا هبيع لك شقه لا يا ابني احسن الشيء ايه فخد بالك انا كمواطن لما كل يوم امسك القران الاقي تكرك ايه شهر ايه مش هثق في التجار زي كده سوق زي انت كده ايه لما تسمع ان كل يوم بنت خالي بنت خالي هتقول والله انا ايه فكلهم ايه هينين فانا لما اقرا ان في تجار كتير اتشهر ايه اخاف من السوق اخاف اتعامل طب لو ما اتعاملتش ترفع السوق عشان كده لازم القاضي يكون حريص قوي قبل ما يشهر ايه ويعمل توازن شهر الفلوس ده خير وايه وشر خير ان بعاقب التاجر السفر بالسوق شر ان كده المواطن مش هيقف في السوق التجاري صح يبقى التاجر التاجر قبل ما يحكم بشهر ايه يكون حريص بقوه انه ما يشيلش يقف على الفاضي فكره بقى على فكره في قاضي كده قاضي شغلانته مالوش شغل على ايه غير يشيل الافلات او ما يشيلش هي دايره اسمها دايره كده اسمها دايره تخيل اسمها ايه جوه المحكمه في دايره اسمها ايه دايرة التفريس اسمها كده ما تقول محامين في دايرة جوه المحكمة اسمها دايرة تروح تقول للقاضي هامرأة دخل على القاضي هقول له التاجر الفلاني كان عليه دين وما ايه وما خدوش يقول القاضي يقول لك ايه ده حكمت المحكمة بايه مش هيحكم لك انك تاخد الدين استنى ولا مش هيحكم لك القاضي ده بنسميه قاضي اجرائي يعني ايه قاضي اجرائي يعني الشروط تقف ما الشروط ايه الشرط ما ايه مش ايه مش هشرك طب سؤال بقى هو القاضي هيشيل افلاس التاجر لو توقف عن سداد الايه الديون القاضي هيشيل افلاس التاجر لو توقف عن سداد الايه الديون صح هل كل دين التاجر هيتوقف عن سداد الديون لا طبعا لازم الدين اللي التاجر توقف عن ايه كل السبب هيشيل ايه لازم يدور في ايه هو ده بقى ده السؤال اللي لازم نتحاسب ده اساس المكتب لو الاربع شروط دول توقفوا في مين وهي الشروط دي في مين الدين يا جماعه الشروط دي بتبقى في الدين لو الاربع شروط دول توقفوا في الدين القاضي هيحكم شرط ثلاثه طب لو شرط واحد ما ايه القاضي مش هيقول لازم الاربعه اول شرط لازم يكون الدين مبلغ نقدي نقود لازم الالتزام اللي يبقى على التاجر يبقى ايه؟ وايه؟ ما ينفذش وايه؟ وايه؟ ما يتشيرش ايه؟ لازم يكون التزامه يؤدي نفوذ. طب لو التزامه يؤدي عمل، لو التزامه يمتنع عن ايه؟ لا ما يشيلش الاسم. ايه الحكمة يا جماعة؟ ايه الحكمة من الشطرة؟ الحكمة يا جماعة بصوا بقى معايا، ان انا لما بشيل الفلوس التاجر عارفين ايه اللي بيحصل؟ المحكمة بتعين واحد يصفي امواله، يعني يصفي امواله ويدي للتائبين نقطهم يا جماعة مين ياخده؟ التاجر. يا جماعة المحكمة لما تشيل إفلاس تاجر المحكمة بتعين واحد تقول له صف انت امواله اللي اسمه مأمور التفريز اسمه ايه؟ والقانون بيسميه الصنديق. القانون بيسميه ايه؟ يبقى المحكمة بتعين واحد اسمه الصنديق. لا قد السين انا بقول بالسين الصنديق اي المسؤول عن تصفيه اموال التاجر المشهر ايه؟ انا بقى الصنديق ده يا جماعه المحكمه بتعين واحد تقول له تصفيه اموال التاجر ده تحولها لي ليه؟ بيع لي بضاعته وبيع لي بيع لي الحلاقي وبيع لي احكي لي على وبيع لي اسمه التجاري وامسك فلوس وقسم على مين؟ عبداني. طب انا بقسم فلوس عشان هو عليه ادي اول سبب انه لازم يكون الالتزام اللي عليه ايه؟ نقدي. ثاني سبب حضرتك ثاني سبب ان انا قلت لكم ان حياته تجاريه ايه؟ متشابكه. حياته تجاريه متشابكه فلو زين نقدي واحد وقف هيحصل ايه؟ 10 تجار ايه؟ يا حبيبي ما انا مستني اخد منك عشان ادي اللي وراك واللي وراك يدي ايه؟ فلو تاجر واحد في النص ايه؟ تعثر عن دفع النقود. الحياة التجارية كلها عطلة. الحياة التجارية قلنا مالها متشابكة من حيث الديون النقدية. يبقى للآخر نظام شهر الإفلاس ده نظام قاسي ولا مش قاسي؟ ها؟ تنسى حصون عيب واحد الأرض. خلاص أحسن. علشان الحياة التجارية اشتراكها ده ما يقعش. يفضل كله بيتلف. كله بإيه؟ ما هو ما هو التاجر لو عرف إنه ما سدش ديون نقدية يعني إيه؟ هيشيل إيه؟ هيبدأ بإيه؟ حبيبي التاجر مش خاطر، التاجر عرف ان لو في دين ما سدوش هيجي ايه؟ هيسد فتحته بلا ايه؟ ما تقفش، يبقى اول شرط لازم يكون الدين اللي التاجر ما سدوش ماله؟ نقصي. طب لو اي التزام على التاجر ما عملوش غير النقود مش هيشتري ايه؟ لو التاجر كان عليه ورد وما وردش مش هيشتري فلوسه، لو التاجر كان عليه نافع ما ينافسش وايه؟ ونسى يا خلي التزامه مش هيتشال ايه؟ هذا اول شرط. طب لو محله كان عقارات او منصبات يعني كل ده هيبقى عدد قدر عليه بس لو يعني بقول المبلغ مفروض لو ايه؟ يقول ان المبلغ مفروض ايوه مش عقار يعني مش سوق عقار او التأمين ليه ونقود التأمين ليه ونقود فالتأمين ليه ونقود فالتأمين ليه ونقود المحكمة هتعين صنديق ياخد عقارات التاجر وايه؟ ويبيعها يحولها نقود عشان يسد النقود. الشرط الثاني يا جماعه يجب ان يكون الدين حال الاداء. يعني حال الاداء؟ وقت بيوم معاه كده يا جماعه ما ينفعش ارشد فلوسك بدون مضاقل ايه؟ لاجل يا حبيبي. طب لو تاجر انا هسد في 2020 احنا في 2020 يبقى هو مش ملزم قانون يسد دلوقتي لما يجي ايه هيسد؟ 2020 يبقى لو التاجر الدين معلق على لو التاجر الدين معلق على اجل لما الاجل يجي يدفع. طب لو الاجل نفس شغل التاجير بس على الكبار نفس اي دين اصلا انت مش ملزم تاخد اشراف خاص بسببه غير لما معاك ايه؟ ما كلنا تاجير ما كلنا شاريين شقق ما انا عليا شيك 18 انا ممكن ادفع دي وعليا شيك 19 انا ممكن ادفع دي. طب انا شايل عربية لسه انا ممكن اطلع على الكوست معاد لسه ما جاش لما معادها ايه؟ انا هكتب يا حبيبي ال 18 هيجي فلوس عن الجمعية ال 18 لما تيجي الجمعية هدفع. طب لو الجمعية ايه؟ لو الدين ما جاش انا مش هدفع. يبقى يا جماعة لازم يكون الدين حال لازم يكون الدين حال يعني مش مضاف الى ابد ولا معلق على شرط. طب يعني ما عرفت على شرط؟ قلت لك لو حصل كذا هدفع. طب كذا دي ما ايه؟ يا حبيبي شركة التأمين قالت لك لو سفينتك غرقت هعوضك 100 مليون. طب سفينتك ما ايه؟ يبقى هو مش ملزم يديك كذا. ينفع تقول شركة التأمين ما تنسيش من مليون؟ يا حبيبي ايه؟ هي ملزمة تديك ال 100 مليون لو حصل شرط مستفيدة ايه؟ مستفيدة ما ايه؟ ما تلاقيش يبقى اذا ما اقتنعتش بحاجة دي لسه هيتنزل لو حصل شرط. وبالتالي انت الدين المعلق على الأدب ده لا تكفر على واقعك، والدين المعلق على شرط لا تكفر على ايه؟ على واقعك. ايه الصح؟ العبرة بقى يا حبيبي الدين حل ولا مش ايه؟ وقت ما ترفع الدعوة. لو يا حبيبي لو رفعت الدعوة والدين حال الدعوة مش ايه؟ طب لو رفعت الدعوة والدين مش ايه؟ الدعوة تبقى ايه؟ تبقى تاخد عدد حكمت المحكمة برفض شهر الإفلاس. طب القاضي دي مالهاش الست ساوات؟ ما ينفعش ارفع عليك اثنان ومعاد الدين لسه ما ايه؟ ينفع لو لقيتك كلها عن التصرفات بليلة انك مش هتدفع. ايه ده؟ يعني انا ليا فلوس عند الاسلام عبد السلي، انا ليا فلوس عند اسامه كمان ست شهور معاد لسه ما ايه؟ ينفع ارفع عليه شهر بس؟ بس لقيته فيها عن التصرفات غريبه، لقيته بيصفي الجاره في مصر، لقيته بيقفل محلاته في مصر، لقيته بيحرق بضاعته، عارف يعني ايه يحرق؟ يبقى بيرقص من السوق، يبقى بيفكر ايه؟ بيهرب. طب لو غيرها عارف اجيبه؟ طب اقوم رايح للمحكمه اقول لها المدين بيعمل تصرفات ها؟ كلها بتاكد انه ناوي يهرب. فانا برفع شعر الافلاس تحسبا عشان ما ايه؟ ما يهربش بامواله. وبالتالي يا جماعه يبقى القانون اجاب لك انك ترفع على شهر الفلاس بديون اجله لو ملوش موطن في مصر، فانا خايف يهرب، لو بيحاول يقفل محلاته وبيصفي تجارته، لو بيعمل تصرفات تضرني، بيبيع حاجته الغاليه باثمان ايه؟ رخيصه. هو الاجر بمصر؟ يعني لو مثلا بيعمل كل ده بتاع في مصر. اي فرق من دول يحصل، اي فرق من دول يحصل المحكمه ممكن تقبل شهر الفلاس بدون اجل. بدين ايه؟ خلاص. بس في حاجه بقى، لان القانون يشترط ان يقدم الدائن يرزق بدين اجل ان يثبت ان المدين قد توقف عن دفع ديونه التجاريه الحاله. يعني ايه؟ يبقى عشان تبقوا فاهمين ينفع ارفع الكلام دوت لو ثبت ان هو بيحاول يعمل الكلام ده. لان الشرع اشترط ان يكون توقف عن ديون حاله. توقف عن ديون ايه؟ حالة. بس انا هرفع الدعوة بديون مش حالة. بس القاضي مش هيحكم بشهر الفلاس الا لما الديون دي تبقى ايه؟ تبقى حالة. القاضي مش هيحكم بشهر الفلاس الا لما الديون دي تبقى ايه؟ حالة. الشرط الثالث. من يا جماعة عمال أكد والله العظيم. هو ايه يا كابتن؟ هو ايه؟ مش هنعمل مع بعض طيب؟ ما انا قلت لكم المرة الجاية بعد اذنكم تعالوا ستة بالظبط. يبقى ده اجراء احترازي بقى. ايه ده؟ طب ليه يعني يعني احنا هنضيع بعض ليه؟ دكتور انت او ان هو ما بيكتبش ديون عليها حالة. لازم تكون حالة. هو بتكون ده بتكون ده ديون ديون الواقع. لا لازم اقول لك ان الدعوة دي لو عرف الوقت بعتبره ابن طيب ماشي زور بس يا جماعه خلينا نموت. هو حاولت ان احاول اطلع من الموضوع حاولت والله خلاص يا جماعة يبقى احنا رمنا دلوقتي ماشي يبقى تكلمش بكلمه ولا كلمه والله والله العظيم والله اللي داخل دلوقتي من غير مقدمه في البلاس ما يبقى ولا كلمه ده انت بتعمل كده ليه ايه شخص مش عارف تحسني مستقبلك شخص انت بتبتدي معاه في وقت خلاص بتروح قبل بسرعه مستني خلاص وانا خاصه ليش انا كانت مواعيدي خالص ومن اول ما راجع قلت لك ضربت مواعيد بحاول اضبط مواعيد ورحت عملت قائمه بيثبت لك ثلاث مواعيد من عادي ما اعرفش انا اللي انت عايزه في مستقبلك انا بعمل عليها عشان الفلوس تبقى حلال بعمل عليها عشان الفلوس تبقى حلال ابعت في مستقبلك ما تشاء خلاص يا جماعة الشرط الثالث يا جماعة لازم يكون الدين غير متنازع عليه لازم يكون الدين ايه يعني ايه بقى دين غير متنازع عليه بص يا ولاد ما ينفعش تفضحني شرط غير تاني نصيحة ما ينفعش تفضحني الدين احتمال يكون مش ايه مش عليا يا حبيبي انا بقول للقاضي الدين ده مش عليا انا دفعته أصلا التجار ده بيبقى حاكم بيبقى عنده دفاتر التجار ده بيبقى عنده 100 دين فممكن يدفع دين وينسى انه ايه او العكس انت ممكن تاخد فلوسه تنسى انك ايه طيب ركز في المثال ده أسامة يا جماعة كان ليه عندي احنا تجار أسامة كان ليه عندي نص مليون تقدر على فكرة التجار بيدوا الساعة بعض ملايين من غير ورق انت الشارع عبد العزيز هتلاقي بيدوا بعض ال 500 ثلاجه من غير ورق ثقه كده وشهود خد ال 100 ثلاجه دول لما تبيعهم وهات ثمنهم خد ال 1000 تلفزيون دول لما تبيعهم وهات ايه تجار قماش الكبار بيدوا بعض طبقات كبيره جدا بالثقه والحياه التجاريه قايمه على الثقه تجار الالماس ممكن يدوا بعض بضاعه بملايين ثقه تجار الذهب المهم يا جماعه اسامه كان ليه عندي اسامه كان لاقيني بنص مليون فلما انا ما دفعتش راح رفع قضيه عايز يشتري ايه؟ فانا جيت يوم الجاي طورت للقاضي الدين ده انا واثق ان ايه؟ ان ايه؟ دفعت وسامع قال لا سلم ايه؟ رحت انا ايه للقاضي؟ لا انا دفعت ومعايا اوراق تثبت ان انا ايه؟ او معايا شو؟ يبقى وسامع مصر ان انا ما دفعتش وانا مصر ان انا ايه؟ يبقى الدين كده متنازع عليه انا مستنزع ينفع القاضي بقى يشتري بلاس يوضح لي الدين احتمال اكون ايه؟ ايه؟ ينفع القاضي يشتري بلاس حاجه كده ترجع عارف ويوضح لي بقى مهدي عارف القاضي المفروض يعمل ايه؟ يقول لك انا مش هشتري بلاس تاني روحوا حلوا ونازعفكم الاول طب ليه ولا ايه؟ عشان مش هو مش قاضي موضوعي هو مش قاضي ايه؟ يا جماعه قاضي الافلاس ده قاضي اجرائي مش شرط يشتري ايه؟ شرط ده ايه؟ ما يشتريش بلاد. فانا بقى اروح لقاضي موضوعي شوفني الدين ده ايه؟ اتبع ولا ما ايه؟ ما اتبعش. يبقى يا جماعه لو سمحتوا اخطر حاجه انك تشتري بلاد واحد لان سمعته التجاريه بتروح وما بيعرفش يرجعها مره ايه؟ احنا كلنا يا جماعه ايه معلوماتنا كلنا عن نبيل سويرس؟ ان راجل غني وان راجل يقدر يسد اي حاجه وان راجل سمعته التجاريه مش وحشه اي بنك يقبل يتمنى يديه ايه؟ قرض. معلوماتنا عن رؤوف غفور انه قوي في التجاره. طب لما تفتح الجرنان وتقرا كده ده التاجر اللي انت كنت فاكره قوي اتشهر ايه؟ عشان كان عليه دين وما ايه؟ يبقى سمعته ايه؟ راح. هتصدق تاني ان هو اللي ياخد فلوسك؟ هتصدق تاني ياخد بلاطك؟ فمش هيرجع سمعته بسهولة. عشان كده يا جماعة المحكمة ما بتشيلش إفلاس تاجر غير لما تتأكد من توافر الإيه؟ الأربع شروط دول. لازم المحكمة تتأكد من توافر الأربع شروط. أنا لو قاضي وجاي لي تاجر أنت عايز تشتري إفلاسه هسألك ليه عايز تشتري إيه؟ أنا قاضي إفلاسه وأنت بقى عايز تشتري إفلاس أسامة هسألك أنت ليه عايز تشتري إيه؟ هتقول لي عشان كان عليه دين ومعاد الدين جه وتوقف. يعني توقف ما دفعش. هقول لك بقى هتشير لك اثلاثه وهنسير لك هتبقى حكم الشرع هذا في القرآن. هتشير لك اثلاثه وهنسي حكم شهر اثلاثه وهنضيع صنعية التجارين حتى يتعامل مع مرة ايه ثانية. وهشير لك ايده من ادارة امواله وهجيب واحد هو اللي يدير ايه امواله ويصفي امواله. خلاص هشير لك اثلاثه بس باربع شيء لازم الدين للتاجر يكون ما نفعوش مطابق فيه واحد لازم يكون دين نقدي نقود. لو اتبع عليه اي التزام غير ايه مش هتشيل فلوس لو ينفع عن الالتزام ده. لازم الدين يكون نقود. اثنين لازم يكون الدين حال الايه ما ينفعش تطالبني ادفع دين معاده ما ايه ما جاش. لازم الدين يكون معاده ايه ده جه. لازم يكون معاده الدين ايه جه. انما قلنا انا مش ملزم اسد بقسط 2018 لان احنا في 2000 وكام ومش ملزم اسد 2019. دي كلها ديون اخره لسه انا مش ملزم بيها. انما في استثناء لو لقيت التاجر بيصفي الجاط او ملوش موطن او بيحاول يهرب روح ارفع الدعوه رغم ان انعاد شعر الراس للسماء رغم ان الدين للسماء ايه بس القاضي مش هيحكم لك. القضيه هتترفع بس هو مش هيحكم بشعر ايه غير لما نعاد الدين ايه يجي والمتسجل يتوقف عن السجل. يتوقف عن ايه السجل. اما هو بيقع قضيه ليه احتراز يعني يا بطل عندي فرح لما انا بطلع فرح في الورع انا عندي منازله لازم اروح اقول اي واجب فيها يعني عايزين يجي واحد بتاع في صح انا مش زي المدينه خالص انا زي المدينه هدفع فيه انا اللي بره يقصد ما اعرفش. طب هو بيصحح يا دكتور احتراز يعني يعني ايه الحكمه ان انا اصحح بدري قبل ميعادها مفيش دعوه تترجع لما الارض مش هيش ايه ليه بصحح قبل الميعاد عشان هو هيبقى يجري تغييري لا يعني ان هو مش هيقدم لا في بعد اخر الكتابه تعاقد من التاريخ رفع الدعوه تصرفاته في الاجنده من تدخل رفع الدعوة. لو باع شقة هتم الشقة دي مكين. لا يطلعش. بص يا جماعة لو سمحت. الشرط. شايفين ثالثا دي يا جماعة. ثالثا دي يا ما الدكتور جاب على سؤال لوحده. طب لو جاب ثالثا سؤال لي ايه? لوحده. تفصل له ربع ايه? قول له اشرح بس الشرط ده. يا ما جاب ثالثا دي ايه? لوحده. عموما المستجاب كان السؤال كله حلو ده الثالثه بس احلى. الشرط الثالث يجب ان يكون الدين غير متنازع عليه. يعني ايه ده ما ينفعش في الشرط الثلاثي في دين معاد السنين مجاهد سوري في دين انا متنازع انا بنازع فيه يعني عارف يعني بنازع يعني بقول الدين ده اصلا مش ايه مش عارف انا بنازع بص ايدي انا بنازع يا في الدين موجود يا مش موجود يا بنازع خلاص ده بقى الدين بقول فيه دين بس معاده ما ايه يا بنازع في مصدر الدين يعني بقول انت بتقول ان انا عليا 1000 انا سددت جزء منه بقول انا لسه بقى ايه ما ايه بابا انا بنازع في الدين يا في وجوده وعدم وجوده يا في مصدره يا في تاريخه. يعني اسامه رفع عليا بيقول ان ده عندي نص مليون بقول لك اسامه ملوش يبقى انا كده بنازع في ايه بوجود الدين نفسه. يا اما بقول ليه بس كمان سنة. يا اما بقول ليه بس مش من نص مليون. يريد الف لك. فلو هو اقر هو بقى مصر انه كام? وانا مصر انه كام? قاضي الاتلاف ملوش صلاحية يحل المنازعة. قاضي الاتلاف قاضي الجرائي. ملوش صلاحية يحل المنازعة اللي ما بينكم دي. فهنقول لكم حكمت المحكمة برفض ده على ايه? اللي بس كده روح حلو مسائلكم الموضوعيه قدام عضو الوزراء. طب سؤال ده يا جماعه عايز حد هنا تاني يلمح معلومه معنى كده ان انا رايح اشهد لكاس اسامه مجرد اني نازع يبقى كده مش هي طب انا كل تاجر عمل كده مثلا كل تاجر جه يشتري ايه؟ ايه؟ ينازع هي المنازعه بفلوس؟ لا رجع بقى المشرع قال لك لا يا حبيبي

شطان الجاي واحد لازم يكون الزن الاسد دي في راسك قول اربع كلمات نقدي حال الاداء نزاع مش متنازع عليه نزاع ايه جدي تجاري ولا انت مدني احفظ انت اربع كلمات يبقى لو الدين اللي انت عايز تشتري بيه فلاس التاجر في الاربع حاجات دول هشيل لك الفلاس طب لو حاجه واحده ما توفرتش مش ايه مش هشيل لك الفلاس لازم يكون الدين تجاري وليس ايه عايز اسالك سؤال يا رجاله سؤال يا جماعه هو معنى ان انا تاجر ان حياتي كلها تجاريه ولا في جزء ان حياتي مدني انا تاجر كل حياتي تجاريه وانا بجوز بنتي دي حياه ايه مدنيه حبيبي بص انا تاجر مش معنى ان انا تاجر ان حياتي كلها تجاريه في جزء من حياتي مدني مثال انا تاجر وانا بشتري بضاعه دي حياه ايه مدنيه وانا بشتري بضاعه لمحل لحياه تجاريه وانا بسدي ديون البضاعه حياه ايه تجاريه كل حاجة خاصة بشغل اسمها حياة تجارية حاجة رابعة ايه؟ دي حياة مدنية حبيبي انا بدفع مصاريف مدرسة بنتي دي حياة تجارية؟ حبيبي انا تاجر عمال اشتري بضاعة اشتري بضاعة ايه؟ كان الربح رحت دفعت مصاريف مدرسة بنتي دي حياة مدنية رحت جبت لمراتي عربية قسط دي حياة ايه؟ مدنية جبت لبنتي جهازها اللي هتتجوز بيه دي حياة ايه؟ مدنية التاجر حياته كلها مش تجارية التاجر في جزء في حياته ايه؟ مدني فمعنى كده ان انا كتاجر ممكن يبقى عليا دين ايه ودين ايه؟ مدني وتجاري دين تجاري ودين مدني لو ما دفعتش مصاريف لو ما دفعتش اقساط مدرسة بنتي ده دين ايه؟ مدني هتبص في نسبة مدرسة ده دين بالنسبة لي ايه؟ مدني انما لو ما دفعتش ثمن البضاعة اللي انا جايبها اجل دين تجاري ده دين تجاري ها لو ما دفعتش اقساط عفش بنتي اللي جايبها تتجوز بيه مدني ده دين مدني انما لو ما دفعتش اقساط المحل اللي انا شاريه عشان اقطع تجارتي ده دين ايه؟ ما تبصش حبيبي ما تبصش تبص الدين بالنسبه للتاجر بص بالنسبه للتاجر اللي انت عايز تشتري ايه؟ افلاسه لو الدين بالنسبه لي انا تجاري اتفضل ايه؟ انما لو الدين بالنسبه لي انا ايه؟ مدني ما تشيرش اللي هيقول لي دين مشرع فرع التفريع دي يبقى عبقري ارفض الشرط ده بالشرط الاول عشان ايه؟ لان يا دكتور الدين هو يعني يعني جدع يا دكتور يا حبيبي مش قلنا الديون التجاريه مالها؟ مش يعني لو انا وقفت على الديون التجاريه ايه اللي حصل؟ اللي حصل السكر اللي بعد ايه؟ وقفت السكر انما لو انا كنت مستلف من ابوك عشان اجوز بنتي لو انا يا جماعه الدين بالنسبه لي ايه؟ مدني انا لو الدين ده ما دفعتوش الحياه التجاريه وقفت؟ لا ولا وقفت ولا حاجه الدين ده مالوش علاقه اصلا بالحياه ايه؟ التجاريه هو المشرع عمل التفرقه دي عشان الحياة التجارية عشان توقفك عن الدين التجاري بيجرب السوق انما توقفك عن الدين الايه؟ عايز اديك مثلا لو انت مستلف مني وما سددتنيش حتى تجاري لا لازم مش تجاري سلم يا استاذ ايه المشكلة؟ انما تاجر في شارع عبد العزيز انت ما سددتوش مش هتسد التاجر الايه؟ والتاجر اللي عنده مش هتسد التاجر الايه؟ يبقى وقفتلي السوق يبقى الهدف يا ولاد المشرع عمل التفرقه دي مش ظلم اصل في ناس انتقدت التفرقه دي في ناس قالوا طب يا مشرع ما انت كده هتخلي التاجر يبقى حريص يسد اي ديون ويعمل اي ديون مدني هيعملها حبيبي انا دلوقتي انا سالم عليا دين تجاري ودين مدني مين اللي بيحددني شرف لسه؟ تجاري ومين اللي ما بيحددنيش شرف لسه؟ مدني فاول ما تجيلي فلوس هبقى حريص اسد اي ديون تجاري وهعمل اي ديون مدني ففي ناس انتقدت التفرقه دي انت كده ظلمت اصحاب الديون التانيين لان اصحاب الديون اللي بالنسبه لي تجاريه بيهددوني بشهر فلوس حاطين سكين على رقبتي فاضطر اديهم فلوسهم انا اصحاب الديون اللي بالنسبه لي ايه؟ مش حاطين سكين على قلبي فانا هعملهم حتى لو معايا فلوس ومش هدفعهم عشان كده في ناس انتقدت التفرقه دي وقالت كده يا مشرع انت بس المشرع عنده ما يبرر هذه الايه؟ ده تبع

ظلم اصحاب الديون الايه المدنيه. راح المشرع عامل لهم استثناء. تمام يا ابني؟ المشرع عامل لهم استثناء. اللي هيفهم الاستثناء ده فاتي يحق لصاحب دين مدني يشتري اتراس تاجر. مش قلنا ايه؟ ايه ينفع في استثناء؟ ركز معايا في المثل ده يا جماعه. استاذ انا في فلوس عندي انا تاجر. ركز انا تاجر. استاذ انا لي فلوس عندي وحسين لي فلوس عندي بس دين حسين بالنسبه لي انا مدني. ان انا دين استاذ انا بالنسبه لي انا ايه؟ يا مين الشريف يا سيدي؟ قرآن الشعب لا يستحق إلا القرباط فعلا. أنا أقصد 6 سنين قدامنا أكمل في المباحث مش مستطيع. لسه أنت في البلد في حكم 6 أيام أخش على شباب يهرج في الإيد كده وقت لو ضربه برشاش. بس هخلي المجتمع ده ماشي زي إيه؟ زي الألف. ناس مشترى فيهم مشتغل مشترى هضربوا كلهم بالنص. ناس مشترى تعالوا واقف على جنب مشترى تاني إيه؟ هضربها بالنص. مش هحقق ولا حاكم. يا رب هنضربها كنز المجتمع. الكنز الزقيم هيمنعوا بالجزمة في دول عامله ايه؟ في انا شرحت لكم جوه الحصه اللي فاتت بس نسيت اقول لك معلومه مش كده. في دول عامله فوق وفعالتها الايه؟ حظر طيران صح؟ ما بيستناش بقى تكون داخل ويحضرها ولا يضربها. هو عامل سيستم اسمه اطلاق تلقائي. اسمه ايه؟ اطلاقي. مجرد انك دخلت في منطقه الطيران فيها ايه؟ مش هيدي اوردر ان الطيارات يطلع على خطر ده فيها ايه؟ وطيران. طب اقول لك من الاول المنطقه دي الطيران فيها ايه؟ ومبلغ ومعرف الناس كلها. انت بقى دخلت قاصد دخلت ايه؟ غبيا تستاهل في ايه؟ زي كده اللي معدي الشارع غلط تستاهل ايه؟ الغبي ده يستاهل ايه؟ وقال لي حال بلد مش هيصالح. طلعت اي حد يخرج بلد دي عايزه شويه ضوابط عافيه بتصفى في خمسه شهور. حد بيقرا عن حد سمع عن رئيس الكويت في الدين؟ في دوله لا في دوله اسمها الفلسطين. حد سمع عن رئيس الكويت في الدين؟ في دوله اسمها الفلسطين بتعاني جدا من ايه؟ من المخدرات. بتعاني عارف رئيس الفلسطين ده عمل ايه مجنون؟ ادى عمل للشرطه والجيش اي حد بيتاجر في المخدرات من غير محاكم اضربه. لازم عنده مخدرات ولا كل تفتيش ولا اي نيابه اضربه بالنار موته. طب اللي مش تبع فيه اضربه بالنار ايه؟ موته. طب اللي ورا كمل مش تبع ايه؟ اضربه بالنار ايه؟ موت ست تلاف لغايه انت بقى هتخاطر لما تسمع ان انت بتسال كده هتخاطر تشرب؟ ها؟ فهتخاطر تقف لما حد بيشرب؟ هو عمال يطلب منه اقسم بالله احلى وسيله للطبيعه دي. على المخدرات. يا جماعه بتاجر المخدرات. طب يا جماعه يا محامين تاجر المخدرات انا عايز كتير ولا مش كتير؟ هيجيب انا محامي. اشهر محامين هيتكلم ايه؟ عيب الاجراءات فتش قبل ما يبدا الاجراء وطلعوا ايه؟ براءة. هيك القانون مش هتعرف تحط غير كده. على ما حطيت القانون كده مش هتقدر لا لا لا قانون محطوط ان الشرطه ما بعرفش اشتغل. قانون محطوط ان الشرطه ما بعرفش اشتغل. دكتور كمل دكتور حجاز. لا القانون محطوط ان في مخارج. ثغرات قعدنا نشتكي من بلطجه الشرطه قبل الثوره صح؟ طلع ان كانوا بيبلطجوا على الناس المظبوطه. ولا عبود كان بيسير عندك الاستاذ عمرك حد فينا احنا محترمين اهو عمرك عندكم الاستراحه شرب معنى كده ان الشرطه بتتخلى على ان ربنا يعينك انت انت يا طارق انت تشيك بص يا جماعه خلي السته مهمه قوي خلي السته مهمه قوي يا جماعه نرجع للمكتب يوسف نرجع للمكتب يوسف اسامه جايني بجنب النسبه تجاري وحسين جايني مش مهم بالنسبه لي هم ايه مهم بالنسبه لي ثانيه يا طارق أسامة دايني دين بالنسبة لي إيه؟ تجار وحسين دايني دين بالنسبة لي إيه؟ مادة مادة مين اللي يشرف لسه؟ تجار أسامة آه أنت ما تشرفش في ناس قالوا بتفرقها بقال مراجل ده كده اتظلم للراجل ده مهما أهمل دينه مش ضغط عليا مين اللي ضغط عليا؟ أسامة هل ده أسامة ساكت ما رفعش على فيها راح القانون مديك أنت الفتنة اللي هو صاحب الدين الإيه؟ مادة تعالى الشرق فلاسي بس شرط ما تثبتش ان انا متوقف عن دينك بس اثبت ان انا كمان متوقف عن دينك ايه؟ أسامة التجارية بس دائن الدين التجارية ملاش رفع الدعوة يعني لو في اثبت ان انا متوقف عن ديني المدنية بس مش هتشرك فيها لازم يثبت ان انا متوقف عن ديني الايه؟ الايه؟ المدنية التجارية دائن الدين التجاري ما رفعش الدعوة ما رفعش الدعوة بس لو ربنا لو وضع بالرحمة ترى ايه الفرق يا جماعة انت رفع انا انت انت مستغل فلوس انت هتشتروا ايه؟ اثنان مجرد ان الشهر اثنان هتترقى القصير هو بقى يا حبيبي هستفاد ما هو الشهر اثنان حبيبي الشهر اثنان في هيجي واحد يصفي ايه؟ اموال والباقيين كلهم انا لو عملت كده طب لو عملت كده هو برضه نفس الحكاية تاني هو الفلوس يا دكتور ولا كنت حبيبي تنفيذ التنفيذ يا حبيبي اي واحد بيعمل اجراء كل التأمين بيستفادوا من الاجراء اي واحد بيعمل يا حبيبي خلاص فلوسي في الصفة واللي بيستطيع واحد اسمه الايه اي داهم بقى يروح التنظيم يقول انا ليه ايه يقول انا تعالى على جنب انا ليه فلوسي بس تعالى على ايه بعد كده هيجيب لكم كلكم ايه يا جزء من فلوسك ده ينفع يعني خلاص ايه ده ما ده التنفيذ اشرح السؤال اللي بعده سؤال اثنين تجاي ان شاء الله سؤال اثنين تجاي ان شاء الله بص يا جماعة لا تجاري وليس مدني مدني خلاص هذه الأربعة لو قال لي شرط من الأربعة دول ما توقفش الاستاذ مش هيتشير ايه كل اللي عارفين سامعين ده السؤال اللي هيجي في الامتحان ان شاء الله في القسم ده الدائرة هأمن بيه هنتكلم عن سؤال ثاني بص يا جماعة لو هش الإفلاس شركة أنا ما قلتش إيه أنا قلت إيه زي ما التاجر بيتشير إيه الشركة كمان إيه بيتشير لك زي ما التاجر بيتشير إيه الشركة كمان بإيه طبعا عشان أشيل إفلاس شركة نفس الشروط ولكن المشرع بقى دي في المادة 702 قال لو هشيل إفلاس شركة مش تاجر تملك المحكمة إن هي تأجل شهر الإفلاس لمدة حتى أكثر إيه؟ ثلاث شهور ساعتين إذا أفضل لو بشر إفلاس أسامة المحكمة ما تملكش تأجل شهر إفلاس ما تملكش إنما لو بشر إفلاس إيه؟ المحكمة تملك تأجل شهر إفلاس لمدة ثلاث شهور في كم حالة؟ هنقول المادة 702 إشمعنى يا جماعة السائل يقول لي ليه يا جماعة المشكلة؟ هو المشرع كده حاطط ميزة للشركة؟ ايوه طبعا يا حبيبي اجل له شهر الافلاس كام شهر؟ ثلاثة فممكن في الثلاث شهور دول تجيب فلوس يسد الدين ولا ايه؟ يبقى الشركة تم انقاذها من ايه؟ من الافلاس وحافظ على سمعتها يبقى المشرع مدي الشركة ميزة ما ادهاش من ايه؟ الثلاثة ايه الحكمة؟ يشجع الشركات لا الشركة دي متعلق في رقبتها ايه؟ اما ايه لا واحد ما ممكن يتاجر واحد عندي في ثلاث عندي لا مفيش ايه كده بيبقى عامل شركة حبيبي عشان طلعت مصطفى لما هتش الافلاس طلعت ايه؟ مش فاتح كام بيت الشركة ابو صفى؟ فاتح 10,000 بيت انما بتاع اللبن اللي عندك فاتح كام؟ انا فاتح كام؟ لا انت يا ابني انا اشتغل نفس الشغلانه دي لو سليم احنا اللي مرضى مسنون اعرف ان الشعب المصري ده مريض نفسي مريض لو في واحد اتقدم لاختك سواتك فضلك بالامانه هتقبله ولا هترفضه؟ طب لو جالك شاب شغال في اوبر هتقدر اوبر انا شايف اثنين زراعه بالظبط انا شايف ان تشوف شركتك فضلك ده اللي بيشوف اوبر وكلمه انا عمرك انت يبقى انا دلوقتي لا يبقى انا دلوقتي اعمل ايه؟ تكتب يا كبر وتاني وشغال في الجيم متعلم واخلاق بس اللي يجي يخطبك متعلم وايه؟ بس لو انت سايق تكتب لك ومتعلم وايه؟ لو انت سايق لا لو انت دكتور جامعه وما عندكش اخلاق ولا يجمع عنك فلو انت دكتور جامعه طب لو انت ملياردير وما عندكش ايه؟ لو انت قاضي وتملك ملايين وما عندكش ايه ولا دي احنا عندي ولا دي احنا اللي بنصلي من الصلاه ما عندوش اخلاق ليه لا ازاي بقى لا ازاي بقى اتكتب لك بقى 3 اشهر ولا 5 اشهر ولا شارل دي جول اللي أسس فرنسا حديثة قال الدول تنهض بقضاها، فلو لقيت دولة ما بتنهضش تعرف ان ايه ان قضاها ملعين، ومصر بقالها 60 سنة ما بتنهضش، بعرف ان نص قضاة مصر ايه. اقسم بالله انا بس اعرف 10 مستشارين حياتي كلها زنا وحشيش وخمرة، بس حياتي كلها ما يا حبيبي لو انت تاجر وشهر ايه مش بحجم الضرر لو شهر اتنات ايه حبيبي تاجر. انا بص السوبر ماركت اللي جنبنا ده تاجر وساعة الثلاجات تاجر، طب شارع عبد العزيز ده تاجر ولا مش هاجر كام واحد المحل؟ 10 15 20، يعني لو ده شهر اتناته مين هيتأثر؟ 20، انما الشهر طلعت لو شهر اتناته 10,000 قعدوا في البيت. طيب رؤوف غفور لو شهر ايه 10,000 قعدوا في البيت، شركة موبينيلا وتشار ايه 10,000 قعدوا في البيت. هل الدولة تقدر تتحمل حجم ده؟ طب شركة بتصدر، يعني بتدخل الدولة ايه دولار، الدولة محتاجة ايه؟ دولة تشير فلسة دلوقتي. عشان كده يا جماعة المادة 702 ادت ميزة للتلميذة دي مين؟ للشركات بقى يا قاضي، لو جاي لك تشهد اثنات شركة فممكن تأجل شهر الاثنات اي نقطة حتى اقصى كام يا اسراء؟ في الثلاث شهور دول يا اسراء اللي يحصل الشركة تنهض من عصرقها، تنهض من ايه؟ من عصرقها، وتسد ديونها وبالتالي ما يشيلش ايه؟ انت لو سددت ديونك يا حبيبي، انت لو سددت ديونك انا مش هشيلش ايه؟ انا ماشي بيتك عشان ما سددتش ايه؟ فهو وقتها مهلة ثلاث ايه؟ ممكن قلت لك شهور دول تنهض من عصرتها. بس على فكره الماده 702 دي قالت اوعى يا قاضي تاجل شهر فجر لمين؟ للشركه وفي ايه؟ وفي ثلاث شهور. اوعى تاجل اكتر من ثلاث ايه؟ شهور. وعلى فكره يا جماعه السؤال كله اللي كان بيحصل للتقديم والحاجتين، اللي باجل فيهم هي الماده. انا علمتك انت، انا علمتك هي الماده بدات كلمه ايه؟ يجوز ولا يجوز؟ انا عملتك لما المادة تبدا بكلمة يجوز يبقى الصوت هنا للقاضي الزامية ولا تقديرية؟ براحته، عايز يأجل يأجل مش عايز؟ طب لو المادة بدأ بكلمة يجب انا لازم تأجل اذا تأخر حالة من ايه؟ حبيبي المادة بدأ بكلمة يجوز، يعني المشرع بيقول للقاضي لو تأخر حالة من الاثنين دول براحتك يا قاضي، عايز تأجل شارك راس قدي مش عايز لك ايه؟ لو المادة ابتدأت بكلمة ايه؟ يجب. كان في حالة تعاقد احسن حالتين الزانة على القاضي انه ايه؟ يأجل شهر اثبات الشركة. طيب حالتين يا جماعة القاضي بيأجل شهر اثبات الشركة. على فكرة المشرع بهذا النص ظهر ان ليه توقف. يا جماعة اصلا فلسفة الافلاس انك بتعاقب التاجر اللي استخسر في السوق وخد من ده ومن ده ومن ده والدنيا اتشعبكت مع بحث. طب انت ازاي ده؟ ازاي بتعاقبه وانت بتمدله ايدك اهو وبتخرجه مع عصرته؟ قال لك علشان الكلام ده مش للتجار، الكلام ده مين بس؟ الشركات. وبعمل كده علشان تاثير شهر اثبات الشركات على الاقتصاد غير تاثير شهر اثبات التجار على ايه؟ على الاقتصاد. وعلى فكره يا جماعه لازم تكون شركه

موقف اقتصاد البلد، فانك ان الراجل ده ينهار ده يخلف بلدك نقصه ايه؟ ينهار. عشان كده يا جماعه لو ثبت ان مصلحه الاقتصاد ان الشركه دي ما يشيلش ايه؟ كمثال الشركه دي بتشغل عماله كتير، او كمثال ان الشركه دي قايمه بقطاع حيوي وفي الاقتصاد، يبقى في الحاله دي مش من مصلحه مين انا اشيل ايه؟ فانا باكد لها شهر بزياد من اجل حمايه اقتصاد البلد، وعشان المشرف فتاكيد الشرف ده ممكن يدور تاني وتحت، عشان المشرف عشان المشرف يتاكد ان ما بيدورش مصلحتي ايه؟ حتى اقصى اسمعني، حتى اقصى ان القاضي ما ياجلش ياخد اكتر من ايه؟ وما ينفعش ياجل مرتين. الهدف؟ يعني كاش اجل ثلاثة اجلهم ياجل ايه؟ لا هي ثلاثة ايه؟ مرة واحدة. اهو كتبت اهو يا نور يا نور انت الفقر السرقه والظلام على فرشه، يا اما الشركه اللي يقول لك كل يوم يؤجل من تلقائي ايه؟ فرشه واحد. معلش انا عندي درجه يا جماعه اصلا ما عندي كتاب، انا في المراجعه لو طرح مين ما هروحش بس اخو مجنون هروح اعمل راجل ابين وشه ده يعني انا في المراجعه طالما دخلت في مود المراجعه ما هروحش اي مناسبات غير العدد. بس معلش فرح اخو مجنون لو فرحت سعيد ما تستاهلش تيجي تنسى نخلص، بس احنا مش عارف لو سمحت بعد كده تعالى في الميعاد وأعوضك عن اللي فاته شرح سؤال هعيده له وببلاش مش هاخد منه فلوس، بس ما تتدلعش رابعة عليها صلاحيات عليا بس ما تتدلعش، يعني احترم مستقبلك الشهر ده فاضل قد ايه على الامتحان؟ الشهر يا جماعه مستقبلك هيترسم، احترم مستقبلك الشهر وانا هعيد لك اللي انت عايزه واشرح لك اللي انت عايزه، بس لو سمحت اظبط مواعيدك شويه وانا كمان واحد اظبط مواعيدك واللي فاتوا حاجه اشرحها له، اللي دخل في نص الحلم اشيل له جزء من نص الحلم، رابع عليها صلاحيات عليا بس لو سمحت انا شرحت كده يا جماعه يا ولاد، انا شرحت شروط الدين، شرحت شروط الدين اللي لو تعفرت قشر افلاسك ولو شرط واحد ما ايه؟ ما قشرش افلاسك، وقلت السؤال ده جاي وانا مسؤول بس ما اضمنش ان يجي الالتزام ولا ايه؟ انت فاهم؟ ان شاء الله. طيب السؤال ده شرحت هل ينفع يا جماعه هل ينفع المحكمه تقدم لتاجر؟ لا تقدم ايه؟ شركه. والمثال على المحكمه تقدم ولا تقديري؟ حالتين قلتهم واقصى تقديم ثلاث ايه؟ شهور. ما ينفعش يعيد التقديم. هل صفحه ثلاثه؟ الجدول نزل بس العميل لسه ما مضاش عليه بنسبة 90% هو مش 21 و 31 يبدأ 20 و 39. حبيبي انت اول مره في تاريخ الكليه هتمتحن تمتحن هو امتحانك في اليوم كامل عايز تدفع كام تخلص عمرها ما حصلت لك، يعني اخرج من امتحان اول ماده خلاص عايز تكمل انت خلصت تدفع كام اول مره تمتحن كل الترم في ايه تدفع كام مش هتلحق حتى اربع حتى اربع صح حتى اربع حتى احسب لحسن تسع ايام شهر نعم هتجيلي امتياز هتجيلي امتياز لو بدأت من دلوقتي وما يعرفش كلمة لو بدأ من دلوقتي هتجيلي امتياز ان شاء الله يلا يا جماعة لو سمحت ينفع يا ولاد ينفع ينفع عشر افلاس تاجر مثلا ينفع عشر افلاس تاجر مثلا ينفع عشر افلاس تاجر اعتسل الايه؟